بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الأعضاء، يعني بذلك غسل أعضاء الوضوء جميعها واستيعابها بالغسل بحيث لا يبقى منها شيء لم يصل إليه الماء، وهذا هو القدر المجزئ الذي يحصل به أداء الواجب ويحصل به براءة الذمة، وما زاد على المرة الواحدة المستوعبة فإنه من قبيل المستحب ومن قبيل المندوب، وهو الغسل مرتين أو ثلاثا دون أن يزاد على الثلاث. وعلى هذا فإن المقصود بهذه الترجمة هو اتمام الوضوء. باب غسل الأعقاب. الأعقاب، نعم. باب غسل الأعقاب، المقصود من ذلك هو استيعاب أعضاء الوضوء كلها وألا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لم يصل إليه الماء، سواء كان في الرجلين أو في غيرهما، المهم الاستيعاب. وخصة الأعقاب لأنها أماكن قد ينبو عنها الماء، لا سيما إذا لم يكن الغسل مسبغا ومكررا فيه الغسل، فإنه قد ينبو الماء عن هذين عن العقاب التي هي وراء كل من الكعبين، لأن كل رجل فيها كعبان، وخلف كل كعب من الكعبين هذا المكان المنخفض أو المكان الذي هو متصل فيما بين مؤخر القدم وبين مؤخر العقب الكعب، فإنه ينبو عنه الماء. ولهذا مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث السابق أو الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر، كانوا في سفر وتأخر وصوله إليهم وأدركهم وقت العصر وضاق بهم الوقت، فجعلوا يتوضؤون، وترتب على ذلك أن بعضهم صارت أعقابه تلوح بياضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، يرفع صوته بذلك، قال ذلك مرتين أو ثلاثا كما سبق الحديث في هذا. وهنا أورد الترجمة في غسل الأعقاب والتنصيص عليها، وذلك لأنها مظنة أن لا يصل إليها الماء إذا لم يكن مسبقا أو لم يكن مستوفى، فمن أجل ذلك أورد هذه الترجمة. قال: باب غسل الأعقاب، يعني أن الرجلين تغسل كلها ولا يبقى منه شيء منها شيء لا يغسل، وأنها ليست مما يمسح، لأن المسح إنما هو للرأس فقط، وأما الأعضاء الباقية فإنها كلها مغسولة، الوجه مغسول واليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن حكم الرجلين الغسل وليس المسح، لأنه لو كان حكمها المسح فقط الذي هو يعني يمسح عليها ولا يصل الماء إلى كلها لما كان هناك هذا الوعيد الشديد في قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، ودل على أنه لا بد من الاستيعاب، لا بد من الاستيعاب وإيصال الماء إلى جميع الأعضاء وسواء ما يتعلق بالرجلين أو في غيرهما لا بد من مرة واحدة مستوعبة لكل عضو من الأعضاء، كما سبق أن مر الحديث ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وجاء ذلك مفسرا في الحديث الآخر الذي سبق أن مر وهو مبيت بن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه توضأ من شن معلق، أخذ غرفة فغسل وجهه بيديه، وأخذ غرفة وغسل يده اليمنى، وغرفة بيده اليسرى يده اليسرى ومسح رأسه، وغرفة رش بها على قدمه اليمنى وغسلها، وغرفة غسل بها رجله اليسرى. فكان الواجب المتعين هو الاستيعاب لجميع الأعضاء لمرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع فهو مستحب ومندوب. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال ثم كان ابن سيرين يعني يغسل موضع الخاتم، يعني الإنسان إذا كان عليه خاتم فإن كان واسعا الخاتم واسع والماء يدخل بينه وبين فإنه يحركه، وأما إذا كان يعني لا يصل إليه الماء فإنه لا بد من إخراجه أو إخراج يعني إخراجه أو إزالته عن المكان الذي هو فيه حتى يصل الماء إلى مكان الخاتم. إن كان واسعا يحركه ويصل الماء إليه، وإن كان غير واسعا فإنه أيضا يخرجه يعني من بعض أصبعه حتى يغسل المكان. هذا إذا كان المكان لا يصل إليه الماء، إذا كان ما تحت الخاتم لا يصل إليه الماء فإنه لا بد من وصوله إليه، وإن كان يصل إليه الماء فهذا هو المطلوب، لأن المقصود هو الاستيعاب، المقصود هو الاستيعاب لكل عضو من أعضاء الوضوء بحيث يصل إليه الماء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر، قال مر كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، كان يمر بنا أي أبو هريرة والناس يتوضؤون من المطهرة، المطهرة يعني مكان يعني وعاء يعني كبير يتوضأ منه الناس، والمقصود من ذلك المكان الذي فيه الماء الطهور الذي يتطهر به، الذي يتطهر به سواء كان وعاء أو غير وعاء. فكان يقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء يعني أتموه وأكملوه، يعني فهنا يعني يفيد الأمر بالإسباغ، والأمر بالإسباغ يكون بالمرتين والثلاث التي بها يتحقق أن الماء وصل إلى جميع الأعضاء، وإذا كان لمرة واحدة فلا بد من الاستيعاب ولا بد من الإتمام والإكمال، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك شيئا من يعني من أعضاء وضوئه لم يصل إليها الماء، بل لا بد من الاستيعاب فيها سواء كان الرجلين أو غير الرجلين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى العقاب تلوح يعني لم يصبها الماء قال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وأبو هريرة رضي الله عنه لما يعني أمرهم بأن يسبغوا الوضوء بأن يتموه ويكملوه ولا يخلوا فيه ولا يحصل من خلل فيه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، وهذا فيه الجمع بين الحكم والدليل عليه، وأن المفتي يعني الناصح والمبين أن عليه أن يذكر الحكم بدليله، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر الإسباغ وأمر بالإسباغ وهو إتمام الوضوء وإكماله أتى بالدليل الدال على ذلك، أتى بالدليل الدال على ذلك حيث قال ويل للعقاب من النار. وهذه جملة من الحديث أوردها للاستدلال بها على لزوم إتمام الوضوء وعدم الإخلال بشيء منه، ففي هذا دليل على أن المفتي والذي يدرس ويبلغ أن عليه أن يذكر الحكم بدليله، يذكر الحكم بدليله، لأنه أبا هريرة قال أسبغوا ثم استدل بقوله ويل للعقاب من النار، فإن النبي صلى الله فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، فدل يعني هذا على على على الجمع بين الحكم والدليل. ومثل ذلك أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان وحديث جبريل المشهور الطويل الذي فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان في أوله له سبب، وهو أن يعني جماعة جاءوا من العراق وأخبروا بأن أناس يقولون بالقدر، ثم إن ابن عمر رضي الله عنه لما يعني قالوا له ذلك قال يعني أخبرهم أنهم بريئون أنني بريء منهم وأنه براء مني، ثم ساق حديث عمر الطويل من أجل جملة وأن تؤمر بالقدر خيره وشره، فإنه أحيانا يذكر الدليل بالكامل يعني المشتمل على الدليل وغيره، وأحيانا يذكر المقطع الذي يستدل به كما في حديث أبي هريرة. في حديث ابن عمر ذكر الحديث بطوله من أجل وأن تؤمر بالقدر خيره وشره من أجل هذه الجملة، وهو حديث طويل. وفي هذا الحديث اللي معنا أتى بمحل الشاهد فقط الذي هو قوله رضي الله عنه فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار. وهنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ بن حجر في الفتح إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن، يعني كل إنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحسن من كونه يقول أبو القاسم، أحسن من كونه، لأن ذكر الكنية حسن ولكن ذكر الوصف بالرسالة أحسن. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مهمته ووظيفته أنه جاء من عند الله بالرسالة، ولهذا الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، الشهادتان اللتان يكون الدخول فيهما بالإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول حافظ أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن. قال حدثنا آدم بن أبي إياس نعم عن شعبة، شعبة بن الحجاج نعم، عن محمد بن زياد، محمد بن زياد الجمحي، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الإسناد مدنيون. نعم إيش إسناد بصريون، بصريون لا أبو هريرة بصريون لكوفيون. آدم بن أبي ياس كوفي، آدم بن أبي ياس كوفي ولا بصري؟ عسقلاني، عسقلاني نعم العسقلاني. آدم بن أبي ياس عن شعبة، عن شعبة بصري. محمد بن زياد، محمد بن زياد الجمحي هو مدني، مدني نعم، لأن ذاك محمد زياد الألهاني هذا حمصي، ومحمد بن زياد الجمحي مدني، وأبو هريرة مدني، فإذا التابعي والصحابي مدنيان، وشيخ البخاري عسقلاني، وشيخ شيخه بصري. ذكر أنه محمد بن زياد الجمحي كذلك نزل البصرة، نزل البصرة نعم. نعم إذا كان نزلها يصلح أن ينسب إلى المدينة وينسب إلى البصرة. الإمام النووي ذكر في كتابه معجم الأسماء واللغات قال إن الإنسان إذا نزل بلدا ومكث فيها 4 سنوات فإنه ينسب إليها، إذا مكث في بلد 4 سنوات فإنه ينسب إليها. الناس يتوضؤون من المطهرة، يعني مكان الذي يتطهر به، مطهرة يعني مكان يتطهر به، يعني قد يكون يعني إناء كبير يعني يغرفون منه بآنية أو يعني يتناولون منه، ومقصود بالمطهرة المكان الشيء الذي يتطهر به، الماء الذي يتطهر به، يعني في مكان يقال له المطهرة فيه المكان الذي يتطهر به، يعني وضع دورات المياه بجوار المساجد له أصل. نعم يعني نعم ولا شك له أصل، لكن لا أدري هل المقصود المطهرة هذه أنها بجنب المسجد في حديث أبي هريرة، لا ندري. قال رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ثم ذكر باب غسل الرجلين في النعلين، غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على القدمين، على النعلين ولا يمسح على النعلين، ولا يمسح على النعلين. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الرجلين حكمهما الغسل، وأنه ليس حكمهما المسح إلا إذا كانتا في خف أو جورب، ساترين لمحل الوضوء، يعني ساترين للكعبين، فعند ذلك يمسح عليهما. وأما بدون ساترهما بخف أو جورب فإن حكمهما الغسل وليس حكمهما المسح. ويمكن أن يكون هذا الغسل بكونهما مجردتين من النعلين، أو أن تكون في النعلين، لأن النعل إذا كانت مكشوفة والماء الإنسان يصب على على على على قدمه، وبحيث يعني يستوعب يتحقق بأن الماء وصل إلى جميع قدمه داخلها وظاهرها، فإن هذا هو المطلوب سواء كان يعني في في في نعل أو بدون نعل. لكن لا يمسح على يعني على النعلين، بمعنى أنه يعني يعاملهما معاملة الخفين، لأن الخفان ساتران والجوربان ساتران، وأما النعال فهي غير ساترة، النعال غير ساترة فليست محل للمسح، وإنما هي محل للغسل. وكما هو معلوم إن غسلها يعني وهي في النعل بحيث استوعب العضو ووصل إلى جميع أجزائه ولم يعني يحصل إخلال بالغسل، فإن هو مقصود غسل الرجلين، سواء كانت في نعلين يعني يصل الماء إلى جميع أعضاء القدم، أو أنها مكشوفة ليست متصلة بنعلين، كل ذلك يحصل به المقصود. لكن لا يمسح على النعلين، لأن النعلين ليست محل للمسح، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح على النعال، وإنما كان يمسح على الخفين، كما جاء في حديث المغيرة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني دعهما، يعني أنه يعني لا يحتاج إلى أن ينزع، لأنه يمسح إليهما لأنه أدخل عليهما لأنه أدخلهما طاهرتين. فإذا النعلان لا يمسح عليهما لأنه لا بد من غسلهما، والمسح إنما هو للشيء الساتر، ويكون على ظهر القدم، يعني أن المسح يكون على ظهر القدم، كما جاء عن علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. والسنة إنما جاءت في المسح الأعلى دون مسح الأسافل، ويتبع في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث. قال عن ابن جريج. نعم، عن ابن جريج قال عن أنه قال لابن عمر: رأيتك تفعل يعني أربعة أشياء لا يفعلها أصحابك، يعني بعض الصحابة، لا شيء مقصود من ذلك أنه انفرد عن الصحابة في هذا، وأن هذا العمل عمل يخصه، بل يقصد به أنه رآه يعني يفعل هذه الأشياء، ويعني يحصل منها هذه الأشياء، وكان بعض الصحابة غيره يعني لا يفعل مثل ما يفعل. وليس المقصود من ذلك أنه انفرد عن الصحابة بهذا الفعل، وأن الصحابة يعني يمسحون يعني الأركان كلها. نعم، جاء مسح الأركان عن ابن الزبير وعن معاوية رضي الله عنهما، لكن يعني في المقصود به يعني بعض الصحابة. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما مسح الركنين اليمانيين ولم يمسح بقية الأركان. ولهذا لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ومعه يعلى بن أمية فلما تجاوزوا الحجر الأسود وأقبلوا على الركن الذي بجوار الحجر الذي هو أقرب ركن إلى الحجر الأسود قال يعلى أخذت بيد عمر ليمسح الركن فالتفت إلي وقال يعني سأله قال لتمسح عليه فقال فنظر إلي وقال أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال رأيته مسحه قال لا قال امضي قال امضي فيعني فالفعل هذا الذي فعله ابن عمر فعله غيره من الصحابة وأبوه يعني جاء عنه كما ثبت ذلك عن عمر في هذا الحديث الذي أشرت إليه ولكن المقصود من ذلك يعني يفعله بعض الصحابة فإنهم كانوا يمسحون يعني الأركان الأركان الأربعة كلها وقد جاء ذلك عن ابن عباس وعن عن ابن الزبير وعن معاوية رضي الله عنه ولهذا لما ناظر أو تكلم بعض الصحابة ما أدري هو ابن عباس أو غيره قال أو ابن عمر لا أدري قال يعني رآه يستلم قال لماذا قال ليس من البيت شيء مهجور ليس من البيت شيء مهجور قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن يعني الناس يمسحون ما مسحه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون ما تركه الرسول ولو كان مسح الأركان أيضا إذن الجدران والجوانب أيضا يعني كيف يقال يعني لا تهجر الأركان ويهجر بقية القضية قضية اتباع وقضية التزام واستسلام لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر وقال والناس يرون ويخاطب الحجر من أجل أن يبين للناس أن الفعل هذا إنما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وما لم يقبله الرسول لا نقبله ولهذا الركن اليماني يمسح ولا يقبل الركن اليماني الحجر الأسود يمسح ويقبل والركن اليماني يمسح ولا يقبل وبقية الأركان والجدران لا تمسح ولا تقبل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا وترك يعني ما سوى هذين فإذا يقتصر على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فابن عمر رضي الله عنه يقول إني لم أرى أنه لم يعني يتركهما منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسحهما أي الركن اليماني والحجر الأسود الركنان اليمانيان اللي من جهة اليمن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما فإذا هو يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أما بقية الأركان فالرسول صلى الله عليه وسلم ما مسحها ولهذا يتركها قال ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تلبس النعال السبتية والسبتية هي التي يعني ليس فيها شعر النعال التي متخذة من الجلد وقد نزع شعرها وذهب شعرها فهي بدون شعر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسها فقال فأنا أيضا لبسها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها نعم ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك تصبغ بالصفرة قال أن الرسول يصبغ بها فأنا أفعل كما فعل نعم قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية ورأيتك إذا كنت بمكة الناس يهلون إذا رأوا الهلال إذا دخل شهر ذي الحجة أهلوا بالحج وأنت لا تهل إلا في يوم التروية الذي هو اليوم الثامن فأخبر بأن أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يهل إذا انبعثت به راحلته إذا انبعثت به راحلته من أجل الذهاب من مكة إلى منى إذا ذهب من مكة إلى منى لأن الناس في منى يحرم في مكة أهل مكة والمحلون بمكة يحرمون من مكة في اليوم الثامن والرسول صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا انبعثت به راحلته يعني إذا قام أو ركب من المكان الذي هم قيم فيه مثل ما كان في ذي الحليفة، فإنه جاء عنه أنه حين انبعثت به راحلته أحرم عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق مكة ما كان، إنما حج حجة الوداع وكان قارنا، وكان قارنا وقد أهل بالحج والعمرة من المدينة. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل في الإحرام عندما تنبعث الناقة، وهو ابن عباس يعني كان ممن يتمتع ولا يقرن، فإنه إذا جاء اليوم الثامن وركب راحلته وانبعثت يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الميقات الذي هو ذي الحليفة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحصل منه شيء بمكة أنه أحرم، لأنه إحرامه كان بالحج والعمرة وكان قارنا وقد ساق الهدي وكان هذا من المدينة، ولكن أنه فعل عند إحرامه في مكة مثل ما كان نفسه يفعل بإحرامه من الميقات، حيث يهل ويلبي إذا انبعثت به راحلته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا مدنيون. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم ذكر باب التيمم في الوضوء والغسل، أو الغسل يعني غسل الميت، يعني وكذلك عند الاغتسال يعني يبدأ الإنسان بميامنه، يعني فالمقصود من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين وكان يبدأ بالميامن في الوضوء وفي التطهر، وكذلك في يعني في الأمور يعني الطيبة والأمور الحسنة، دخول المساجد ويعني كان يعجبه التيمم، يعني استعمال اليمين في تنعله، يعني بحيث أنه يبدأ باليمين إذا أراد يلبس النعال، وكذلك ترجله عندما يرجل شعره فإنه يبدأ باليمين، وكذلك أيضا في الحلق عندما يحلق الحلاق فإنه يرشده إلى الحلق اليمين والبدء باليمين. فكان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم، يعني استعمال اليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وطهوره يعني وضوءه، يعني يبدأ باليمين، وكذلك في شأنه كله يعني فيما يتعلق بالأمور المستحبة والأمور الحسنة. وأما الأمور الأخرى التي هي يعني فيما يتعلق بالاستنجاء أو كذلك فيما يتعلق بدخول الحمام، دخول يعني محل قضاء الحاجة، وكذلك الخروج من المسجد، فإنه يبدأ بالمياسر، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالاستنجاء استنجاء بالشمال، وكذلك عند الانتخاط فإنه يعني عندما ينظف أنفه فإنه يستعمل اليسار ولا يستعمل اليمين. فإذا هذا الحديث يعني يدل على أن الأصل في الأمور الطيبة والأمور الحسنة أنه والأمور التي فيها تجمل وفعل أمور يعني مشروعة ومستحبة، يعني فيما يتعلق في الوضوء أو أمور واجبة أو مستحبة، فإنه يبدأ بالميامن، يبدأ باليمامن، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجب، قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم. ثم ذكر حديث أم عطية الذي فيه أن نفس مرشدهم عندما كنا يغسلن ابنته أن يبدأن بميامنها وموضع الوضوء منها، يبدأن بميامنها وموضع الوضوء منها. فهذا يدل على أن البدء إنما يكون بالميامن، يعني في غسل الجنابة في غسل الميت، وكذلك عند الاغتسال، وكذلك عند الوضوء، وكذلك في الأمور الأخرى. والحديث نص فيما يتعلق بغسل الميت بأنه يبدأ بالميامن وبمواضع الوضوء. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد، نعم، عن إسماعيل، إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي المشهور بن علية، عن خالد، عن خالد مهران الحذاء، نعم، عن حفصة بنت سيرين، نعم، عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، وهذا الإسناد بصريون. نعم. أم عطية سكنت البصرة. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بعدما ذكر الحديث الخاص فيما يتعلق بغسل الميت وأنه يبدأ بالميامن وهو مطابق للترجمة، ذكر هذا الحديث الذي هو عام والذي يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالميامن في التنعل عندما يلبس النعال، يبدأ باليمين، وكذلك في الترجل عندما يسرح شعره فإنه يبدأ بالميامن، وكذلك في الطهور فإنه يبدأ بالميامن كما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في كونه يعني غسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، وطفي وطهوره وفي شأنه كله، يعني هذا عام مخصوص أو عام يعني يراد به الخصوص يعني في الأمور التي يناسب فيها التيامن بخلاف الأمور التي فيها يعني تناسبها اليد اليسرى أو يناسبها التياسر فإنه يبدأ باليسار كعند خلع النعال وعند الخروج من المساجد وعند دخول يعني محل قضاء الحاجة فإنه يبدأ باليسار، وكذلك في الاستنجاء في اليسار والامتخاط إنما يكون في اليسار، تستعمل اليمين في شيء، وأيضا قد تكون يعني من باب التقديم والتأخير مثل التقديم الميامن على المياسر وتقديم يعني النعل اليمنى على اليسرى وتقديم الشق الأيمن على الشق الأيسر في الحلق وفي الامتشاط وغير ذلك، وهذا يعني لأنه يعتبر من الزينة ولا يعتبر من الأشياء التي يعني خلاف ذلك التي يناسب فيها اليسار. قال حدثنا حفص بن عمر، نعم، عن شعبة، نعم، عن أشعث بن سليم، نعم، عن أبيه، نعم، عن مسروق، نعم، عن عائشة، نعم. قال رحمه الله تعالى باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. ثم ذكر بعد هذا يعني باب التماس الوضوء إذا حضرت الصلاة. التماس الوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، كما عرفنا يعني مرارا أنه بفتح الواو يراد به الماء المستعمل وبضمها يراد به نفس الاستعمال الذي هو التطهر والتوضؤ. فقال يعني باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، إذا حانت الصلاة يعني حان وقتها ودخل وقتها، لأن هذا هو الوقت الذي تجب فيه الصلاة، الوقت الذي تجب فيه الصلاة يعني عند دخول الوقت، وكون الإنسان يعني فإنه يتوضأ يعني، ولهذا قال إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام، وهذا يعني هذا هو الوقت الذي يتعين فيه، وأما قبل ذلك فإن يعني الاستعداد والتهيؤ وكون الناس يكون عندهم الماء الذي يتوضؤون به هذا أمر مطلوب، ولكن التعين هو إذا حان وقت الصلاة وعندما يريدون الصلاة وعندما يريدون الدخول في الصلاة فإنهم يتهيئون لها بعد دخول وقتها بأن يتوضؤوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ثم ذكر يعني هذا الحديث. وقالت عائشة، نعم قالت عائشة، حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. نعم، وهذا قطعة من حديث طويل فيما يتعلق بقصة بدء التيمم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه وكان فقد عقد لعائشة وكانوا جلسوا ينتظرون يبحثون عنه فلم يحصلوه، وجاء وقت الصبح وليس عندهم ماء، فنزلت آية التيمم، نزلت آية التيمم لأنه جاء وقت الصبح ولم يكن الماء موجودا يعني ليتوضأوا به، فنزلت آية التيمم، فشرع لهم الانتقال عند عدم الماء أو فقد الماء إلى التيمم. لأن محل الشاهد منها لما جاء وقت الصبح وليس عندهم ماء، أنه جاء وقت الصبح وليس عندهم ماء، يعني دخل وقت الصلاة وليس عندهم ماء، فنزلت آية التيمم التي أمروا بها بالتيمم. والحديث ذكره المصنف في موضع آخر مطول، ولكنه أتى يعني ذكر هنا هذه القطعة التي هي تطابق الترجمة وهي محل الشاهد، وذلك لكونه عندما جاء وقت الصلاة ولم يكن عندهم ماء، فإن الله عز وجل أنزل آية التيمم فتيمموا وصلوا بالتيمم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه هو أنه حان وقت صلاة العصر، نعم حان وقت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، وهذا محل الشاهد أنهم التمسوا لما دخل الوقت وحان وقت الصلاة أرادوا أن يتوضأوا فبحثوا ولم يجدوا، فوجدوا ماء قليلا في إناء فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أصابعه فيه فصار الماء ينبع بين أصابعه فتوضأوا عن آخرهم، يعني هذا العدد الذي كان معه صلى الله عليه وسلم بارك الله في هذا الماء بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه حتى صار ينبع ويكثر، وهذا من من من من يعني من من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام الذي هو تكثير الطعام، تكثير الماء ببركته صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكثير الطعام ببركته في أحاديث، والأحاديث التي فيها يعني حصول البركة بسببه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا تبلغ حد التواتر لكثرتها، وهذا الحديث في محل الشاهد منه أنهم عندما حان وقت الصلاة بحثوا عن الماء فوجدوا ماء قليلا في إناء فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أصابعه فيه وجعل الماء يزيد ويفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضعوا عن آخرهم أو من عند آخرهم، يعني كلهم ما بقي من أحد، كلهم توضعوا بسبب هذا الماء القليل الذي بارك الله فيه لوضع يد النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى ربى وكثر وتوضأ الجميع منه من هذا الماء الذي مسته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث. عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. نصبح نقول مدنيون. نعم. عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم. عن أنس. كم مدنيون؟ أنس يعني أخيرا كان في البصرة. 10 سنوات في المدينة. أكثر من 10 سنوات في المدينة. نعم نعم صح كان في المدينة لكن هو لا شك أنه يعني أول الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وبعد ذلك انتقل إلى البصرة فيقال أنه بصري ويقال أنه مدني. مدني في أول الأمر وبصري في آخر الأمر. قال رحمه الله تعالى باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. ثم ذكر هذه الترجمة باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان يعني أنه يكون طاهرا. الماء الذي يغسل به شعر الإنسان يكون طاهرا لأن الشعر طاهر وما لامس الطاهر فإنه يكون طاهرا. فما يعني يصيب يعني يصيب شعر الإنسان أو يغسل به شعر الإنسان يقال أنه طاهر لا يقال له أنه نجس لأن الشعر طاهر والماء الذي مس الطاهر هو يكون طاهرا لا يكون نجسا. ثم ذكر تريدون بطاهر يعني التفريق بين الطهور والطاهر أو لا هو يعني هو هناك طاهر يعني يتطهر به يعني هناك طهور يعني هو الذي يتطهر به وهناك طاهر في نفسه لكن لا يتطهر به لأنه قد تطهر به. وهذا في خلاف بين أهل العلم هل يتطهر به أو لا يتطهر وهل هو طهور أو أنه يعني من العلماء يقول هو طهور الماء طاهر نجس ويجعل الماء الذي استعمل وهو طاهر من قبيل الطهور. وبعض أهل العلم يميز بين يجعلها ثلاث أقسام طهور وهو الماء الذي باق على خلقته وطاهر وهو الذي لو أن إنسان توضأ يعني في طشت وفي يعني فهذا الماء الذي تجمع يقال إنه طاهر وليس بطهور يعني ليس بنجس بحيث أنه لو إنسان لمس نجاسة لكن لا يتطهر به لأنه تطهر به. وبعض العلم يقول أنه يتطهر به ما دام أنه ليس بنجس فإنه يتطهر به. يعني هنا يقول أن الماء الذي أصابه الشعر أو أصاب الشعر ونزل من الشعر فإنه يكون طاهرا لأن الشعر طاهر والماء الذي أصاب الشعر فإنه يكون طاهرا. يعني بعض أهل العلم يقول أن العبادة إذا استعملت في عبادة يعني لا يستعمل مرة أخرى ولهذا يقولون يعني في رمي الجمار لا يرمي الإنسان بحصى رمى به. نعم يعني الإنسان إذا عنده الحوض إذا كان فيه يأخذ من الحوض ويرمي ليس له أن يفعل لكن إذا وجد يعني شيئا يعني حول الحوض فإن هذا رمي به رمي غير شرعي لأن الإنسان يعني رمى به من بعيد فوقع على رؤوس الناس فقالوا يعني أن هذا منها يدخل تحت هذه يعني القاعدة التي هي كون الشيء المستعمل في عبادة لا يستعمل في عبادة أخرى. فيقولون في الماء الذي توضأ فيه إنسان وتجمع في طشت فإنه لا يتوضأ به مرة ثانية كما أن الإنسان إذا يعني لا يأخذ من المكان الرمي الشيء الذي رمي به فيرمي به وإنما يأتي بحصن لم يرم به وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم يقول أنه يتطهر به، ومنهم يقول أنه لا يتطهر به لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى. قال إيش؟ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني أنه طاهر ليس بنجس. نعم. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشعر شعر الإنسان لا يرى بأسا أن يتخذ فيه الخيوط والحبال، وهذا ذكر أو ذكر عنه أنه كان يتخذون الحبال من الشعر الذي يعني يتحلق به الرؤوس عند الجمرة، يعني كانوا يتخذون منها الحبال، وهذا يدل على طهارتها، يعني لو كانت نجسة فإنها لا يستعمل النجس لا في حبال ولا في غيرها، لا يستعمل في حبال ولا غيرها. فكان عطاء يقول لا يرى به بأسا، عطاء بن أبي رباح، نعم، لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. نعم، يعني الشعر الذي هو شعر الإنسان فإنه طاهر ولا بأس أن يتخذ منه الخيوط والحبال، والماء الذي يغسل به الشعر فإنه يكون أيضا طاهرا لأن ما لامس الطاهر طاهر. نعم. ما يدخل في القاعدة وما أبين من حي فهو ميت؟ لا لا، هذه مسألة الشعر، الشعر يعني لا تدخل الحياة الشعر، يعني ولهذا الحيوانات إذا جز شعرها يعني كالغنم إذا جز شعرها وحية فإن ذلك يعني سائغ وطاهر ولا يؤثر، لأنه يعني يقولون لا تدخل لا تحل الحياة، يعني ما يدخل فيه الدم وفيه يعني فإذا أبين من حي فإنه يكون طاهرا، ولهذا لو قطع من الحيوان شيء من أعضائه فإنه يكون نجسا، يعني ما أبين من حي فإنه يكون نجسا لا يكون يكون ميتا يكون ميتا، يعني إذا قطع من حي قطعة من قطعة رجله، يعني رجل البهيمة رجل الشاة، فإن تلك تكون ميتة حكم ميتة، مثل لو أن الشاة ماتت بنفسها فإنها تكون حراما. فالشعر إذا جز فإنه طاهر، والعضو إذا قطع من البهيمة فإنه ميتة، ما أبين من حي فهو ميت. نعم. وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، يعني هنا يعني كلام البخاري يفيد بأن سؤرها أنه يكون طاهرا، وأن مرورها وأنها كانت تمر بالمسجد، لكن يعني جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فكذلك يعني ما مسه يعني الكلب إذا أكل شيئا من في إناء فإنه أصابه لعابة، فهو مثل ما إذا ولغ فيه، لا فرق بين هذا وهذا. لكن البخاري رحمه الله يرى أن ذلك مثل الشعر الذي ترجم له، وأنه يعني أنه ما أصابه يعني الماء الشعر الذي أصابه الشعر فإنه طاهر، وكذلك السؤر أنه يعني يكون طاهرا، وهذا غير واضح، بل أنه لا فرق بين سؤر الكلب إذا أكل يعني طعاما من في إناء أو ولغ في إناء فيه ماء، فإنه لا فرق بين هذا وهذا. نعم. وممرها في المسجد، وممرها في المسجد، إيش سؤر قال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، وممرها في المسجد، المقصود من ذلك يعني كانت المسجد قبل ذلك ليس عليه أبواب، وكانت الكلاب تمر به يعني ذاهبة وآيبة، وما كانوا يغسلون مكانها، معلوم أنه ما حصل فيه نجاسة، ما رأوا نجاسة سقطت منها حتى تغسل، ولكن دخولها أو الكلب إذا مر في مكانه مر في مسجد لا يقال أنه تنجس المسجد، لكن إذا حصل منه شيء يعني حصل منه بول فإنه لابد أن يغسل، إذا وجد مثل الإنسان إذا وجد من بول لابد أن يغسل بوله، فكذلك الكلاب إذا يعني حصل منها بول في المسجد فإنه لابد من غسلها، وهذا بخلاف مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، والأشياء التي يؤكل لحمها فإن روثها وبولها طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل البعير في المسجد يطوف عليه مع أنه يسقط منه الروث ويسقط منه البول، وذلك عرضة لأن يحصل منه، وذلك يدل على طهارته. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى شرب أبوال الإبل يعني للاستشفاء، وهذا يدل على طهارتها وأنها ليست بنجسة. فإذا الكلاب مرورها يعني كونها تمر بنفسها لا يترتب على وضع كونها تطأ في الأرض ودون أن يحصل منها شيء يلوث المسجد ودون نجاسة أن تحصل المسجد، أن ذلك لا يؤثر على المسجد شيئا، يؤثر شيئا إذا حصل منه نجاسة بأن حصل منه بول فإنه يجب غسل ذلك البول، لأن الذي لا يؤثر هو ما يؤكل لحمه. وأما الحيوانات التي لا تؤكل لحمها فإنها أبوالها نجسة وأرواثها نجسة. وشر المسجد وشر الكلب ومرها في المسجد. وقال الزهري يعني مرورها في المسجد لا يؤثر على المسجد شيئا إلا إذا وجد منها نجاسة. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال الزهري إذا ولغ في إناء في ليس في له وضوء غيره يتوضأ به، وهذا يعني فيه نظر في الحقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته كما جاء في صحيح مسلم إذا ولغ الكلب فليرقه، وكذلك أيضا أمر بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، فيعني يعدل إلى التيمم إذا كان ماء قليل، الذي في الماء الذي ولغ فيه ماء قليل نعم، أما إذا كان ماء كثيرا فهذا لا يؤثر، الماء الكثير لا يؤثر فيه ولغ الكلب، وإنما يؤثر في الشيء القليل، الشيء القليل هذا هو الذي يؤثر فيه ولوغه. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، يعني إذا ولغ في إناء يعني فيه ماء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، لأنه ماء لكنه ماء متنجس، يعني ماء فيه نجاسة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. فالذي ينبغي أنه يعني إذا ما وجد ماء غيره يصار إلى التيمم، لأن الرسول أمر بغسل بإراقة الماء الذي في الإناء الذي ولغ فيه الكلب وأن يغسل سبع مرات أولاهن في التراب. فإذا كونه يطلق عليه ماء نعم هو ماء لكنه متنجس، والماء المتنجس لا يستعمل. نعم. وقال سفيان هذا الفقه بعينه، يعني كلام الزهري، يعني هذا الفقه بعينه، يعني كونه ماء، يعني كونه يقال له ماء، وقال لم تجدوا ماء وهذا ماء لكنه ماء يعني غير طاهر، ماء نجس، ماء متنجس، فلا يجوز استعماله، وإنما يصار إلى التيمم. نعم. يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء. نعم، يعني لأن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء، لكنه ماء لا يجوز استعماله كما جاء في حديث ولوغ الكلب وإراقته والإراقة في صحيح مسلم والأمر بإراقته في صحيح مسلم وكونه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا يدل على نجاسته بل غلظ النجاسة. نعم. وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. وفي النفس من شيء، يعني كلام يعني لما أثنى على ما قاله الزهري وذلك أنه ماء، والله تعالى يقول فإن لم تجد ماء فتيمموا، قال وفي النفس من شيء، يعني يكون يتوضأ بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته وأمر بغسل فيه شيء، قال يتيمم يتوضأ به ويتيمم. وتوضأ به يعني لا شك أنه توضأ بإيصال النجاسة إلى جسده، هو يعني لا يتوضأ به وإنما يتركه ويتوضأ ويتيمم. أما كونه يستعمله فهو استعمال للنجاسة التي أمر الإنسان بإراقتها، يعني الماء المتنجس وغسل المكان الذي أو الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات. يعني فهذا الكلام الذي أشار إليه البخاري وكذلك أيضا يعني ذكره عن الزهري وذكره عن سفيان، يعني فيه نظر. وأقل أحواله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولكنه لا يجوز أن يتوضأ به، وقد أمر الإنسان بإراقته وأمر بالغسل. وسفيان يقول في النفس منه شيء، ولكنه يستعمله ويتيمم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس رضي الله عنه أو من قبل أهل أنس، فقال لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالشعر، يعني في الأول باب قال باب الماء الذي يغسل به شعر الماء الإنسان. الذي يغسل به شعر الإنسان، الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني أن الشعر طاهر، والماء الذي يغسل به الشعر يكون طاهرا، والماء الذي يغسل به الشعر يكون طاهرا. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة في الشعر، وكذلك المتعلقة بالولوغ و يعني في الولوغ وسقي الكلب يعني بالخف، ويعني غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بما ترجم له فيما يتعلق بما يصيبه الكلب بلسانه وولوغه وما يحصل في الشعر. يعني فذكر هذا الحديث اللي متعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن أن عبيدة بن عمرو السلماني قال كان عندنا، قال عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل عندنا أنس. من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس ومن قبل أهل أنس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتبركون بشعره. وقد وفي الحديث الذي سيذكره المصنف أنه لما أمر الحلاق بأن يحلق أعطى أبا طلحة شعره وأمره بأن يقسم نصفه على الناس والنصف الثاني يبقيه عنده. قول عمرو عبيدة بن عمرو السلماني رحمة الله عليه، لا هو قول ابن سيرين، قال ابن سيرين لعبيدة. مش كان يقول قلت قال ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن سيرين يقول لعبيدة بن عمرو السلماني إن عندنا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبناه من أنس أو من عند أهله، وذلك أو من بعض أهله، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جعل الحلاق يحلق شعره أعطاه نصفه وقال يقسم بين الناس، وأعطاه نصفه يبقيه عنده. فإذا هذا الشعر الذي حصل من عند أهل أنس، يعني لأن أم سليم هي زوجة أبي طلحة، أم سليم أم أنس هي زوجة أبي طلحة، فإذا عندهم يعني نصف شعر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه لأبي طلحة، فإذا هذا هو وجه المناسبة أو يعني السببية في ذكره من عند أنس، لأنه عندهم هذا الشعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاهم إياه عندما حلق الحلاق شعره شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التبرك بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة والأحاديث متواترة في هذا في التبرك بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتبركون بشعره ويتبركون بعرقه ويتبركون بفضل وضوئه ويتبركون ببصاقه ويتبركون يعني بريقه، يعني يكون يأتون بالأولاد عندما يولدون ليحنكهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حتى التحنيك الذي كانوا يفعلونه معه لا يفعل مع غيره، ما يذهب لأحد من أجل أن يحنك رجاء بركته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر، ما كانوا يذهبون لأبي بكر ليحنك أو أطفالهم كما كانوا يفعلون ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فقال إيش؟ لا أن تكون من هو عبيدة يقول لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأنه شعر مبارك. ومعلوم أن الذي ظفر بهذا هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين الذين بقي عندهم شيء من هذا، وبعد ذلك لم يبقى شيء يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما عرفنا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بغيره، لأن الصحابة ما فعلوا ذلك مع خير الناس بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فإذا هذا من خصائصه ولا يكون ذلك لأحد سواه عليه الصلاة والسلام. والحديث ذلك متواترة في تبركهم بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل. نعم. عن إسرائيل. نعم. عن عاصم. نعم. عاصم الأحول بن سليمان. نعم. عن ابن سيرين. نعم. عن أنس. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ أثابكم الله، ذكر في سؤاله أنه يلبس الخاتم من مدة طويلة، وأنه سأل بعض الشيوخ فقالوا له أنه لا يلزم أن ينزع الخاتم لأنه مما يتصل بالأصبع، فكان على ذلك يتوضأ ولا ينزع. إذا كان مو لازم ينزع، وخروجه كان يعسر، يعني كان لاصق على الأصبع، خروجه كان يعسر من الأصبع، فإذا كان يبقيه. إذا كان أنه لاصق والماء لا يصل إليه فإنه حصل منه الإخلال، لكن لا يقال أنه يعيد تلك الصلوات التي مضت والأشياء التي حصلت منه في الماضي، وإنما عليه أن يتركه أو أن يلبس شيئا واسعا، إذا لبس يلبس شيئا واسعا يصل الماء إلى داخله، أو يحركه بحيث أنه يعني يصل المكان إليه. أما كونه يصير لاصق جدا ولا يصل إليه الماء، وفي الغالب أن الماء يصل، يعني مثل يعني الماء سيلانه وصوله، لكن لا بد من الاحتياط في هذا، ولكن لا يقال أنه يعيد ما مضى من الصلوات. هل يؤجر العبد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العادات مثل ما ذكر ابن عمر نوع النعال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع فيما شرع وفيما جاء به عليه الصلاة والسلام، أما في الأمور التي يعني هي من الأمر فيها واسع فيما يتعلق باللباس وفيما يتعلق بكيفية اللباس، فالإنسان يلبس القميص ويلبس ما يلبس أهل بلده ولا يشد عن لبس أهل بلده، لأن اللبس يعني ليس بمتعين، يعني لبس يعني لباس معين كل إنسان يلبسه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص ويلبس الإزار والرداء، والخاتم إنما استعمله لحاجة، فلا يقال أن فعله سنة وأن من تركه لم يفعل السنة، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لحاجة. وابن عمر رضي الله عنه كان له طريقة خاصة في تتبع يعني العادات، وهذه بخلاف ما كان عليه أبوه وغيره من كبار الصحابة، فإنهم ما كانوا يفعلون مثل ما يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هو ابن عمر لا شك أن شاء الله مأجور على كل حال. يقول: من هو ابن المنير والشيخ تقي الدين الذي ينقل عنهما الحافظ في الفتح؟ تقي الدين المراد به هذا اللي هو ابن دقيق العيد، هو المقصود بتقي، هو الذي يقال مشهور بتقي الدين. وأما ابن المنير ما تذكر يعني اسمه، ما تذكر اسمه، ولكن ابن دقيق هو الذي قال تقي الدين. وعنده أي الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، ويريد به عمر البلقيني، شيخه عمر البلقيني، يقول قال شيخنا شيخ الإسلام، فكثيرا ما يذكره بدون أن يسميه، وقد سماه في بعض المواضع وأنه عمر البلقيني. يقول: هل يجوز أن يقال إن الحسن رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية رضي الله عنه هو خير من ملء الأرض من معاوية، الحسن بن علي خير من ملء الأرض من معاوية؟ الناس يعرفون الفضل لأهل الفضل، ولا يبالغون ولا يجفون، يكونون معتدلين، يكونون معتدلين متوسطين بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء. فالحسن رضي الله عنه لا شك أنه أفضل من معاوية، وقد جاء في فضله أنه سيد شباب أهل الجنة، وكل منهما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم ظفروا بصحبته عليه الصلاة والسلام، والحسن لا شك أنه أفضل منه. لكن التعبير بمثل هذا التعبير هذا ما هو جيد، الإنسان يعبر بالتعبير المناسب، يقول أنه خير منه لأنه جاء ما يدل على فضله وعلى أنه الجنة، وما جاء في حق معاوية مثل ما جاء فيه. لكن قوله من الأرض أو مثل هذا، هذا من الأشياء التي فيها مبالغات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.